طارق النصر من جيزان لاح وقبال الفتح بعد الفاتحة دنات العاصفة لما الرياح والمشاهد جلية واضحة وإن جيش الدعي سلمان راح من هجوم الصدور الجارحة أخفاقت من بوات حال السجاح كفات المؤمنين الراجحة راعي الحزم مكسور الجناح ما تهنى بصفقة رابحة من تمسك بدار نبل سطاح والطواضع تجمعه طايحة سيف الصوارب والرماح امتطين الخيول الجامحة يا آل البأس حان الاجتياح والتجارة مع الله رابحة من هدى الله طورنا السلاح فكك التجارب ناجحة حلف سلمان تدروها الرياح والخسارات كبرى فادحة في الجهاد السلامة والفلاح والفرج للشعوب النازحة ما نسينا المآسي والجراح والعدو مستحيل نسامحة طارق النصر من جيزان لاح وقبال الفتح بعد الفاتحة دنات العاصفة لما الرياح والمشاهد جلية واضحة وإن جيش الدعي سلمان راح من هجوم الصدور الجارحة أخفاقت رنبة وتحال السجاح كفات المؤمنين الراجحة راعي الحزم مكسور الجناح ما تهنى بصفقة رابحة من تمسك بدار نبل سطاح والطواضع تجمعه طايحة سيف الصوارب والرماح امتطين الخيول الجامحة يا آل البأس حان الاجتياح والتجارة مع الله رابحة من هدى الله طورنا السلاح فكك التجارب ناجحة حلف سلمان تدروها الرياح والخسارات كبرى فادحة في الجهاد السلامة والفلاح والفرج للشعوب النازحة ما نسينا المآسي والجراح والعدو مستحيل نسامحه والعدو مستحيل